السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع هذه السورة المباركة، سورة يوسف. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يزيدنا نورا وبركة وهدى، وأن يرزقنا دائما أبدا العلم النافع والعمل الصالح. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. أي لما تولى يوسف عليه السلام خزائن الأرض دبرها أحسن تدبير، فزرع في أرض مصر كما ذكر غير واحد من أهل العلم، زرع أرض مصر جميعها في السنين المخصبة زروعا هائلة، واتخذ لها المحلات الكبار، وجب من الأطعمة شيئا كثيرا، وحفظه وضبطه ضبطا تاما. فلما دخلت السنون المجدبة وسر الجدب حتى وصل إلى فلسطين التي يقيم فيها يعقوب وبنوه، فأرسل يعقوب بنيه لأجل الميرة إلى مصر. فجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وذكر السدي رحمة الله عليه ومحمد بن إسحاق وغيرهما أن السبب الذي أقدم إخوة يوسف بلاد مصر أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما باشر الوزارة بمصر ومضت 7 سنين مخصبة، ثم تلتها سنين الجدب وعم القحط بلاد مصر بكمالها، وصل إلى بلاد كنعان أي فلسطين، وهي التي فيها يعقوب عليه السلام وأولاده. وحينئذ احتاط يوسف عليه السلام للناس في غلاتهم وجمعها أحسن جمع، فحصل من ذلك مبلغ عظيم وأهراء متعددة هائلة، وورد عليه الناس من سائر الأقاليم والمعاملات يمترون لأنفسهم وعيالهم، فكان لا يعطي الرجل أكثر من حمل بعير في السنة، وكان عليه الصلاة والسلام لا يشبع نفسه ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة واحدة في وسط النهار حتى يتكفى الناس بما في أيديهم مدة 7 سنين. وكان رحمه الله وكان رحمة من الله على أهل مصر. وهنا أنبه على خبر إسرائيلي من الإسرائيليات، ذكر بعض أهل التفسير أن نبي الله يوسف باع أهل مصر في السنة الأولى بالأموال، وفي الثانية باعهم بالمتاع، وفي الثالثة باعهم بكذا، وفي الرابعة باعهم بكذا، حتى باعهم بأنفسهم وأولادهم بعدما تملك عليهم جميع ما يملكون، ثم اعتقهم ورد عليهم أموالهم كلها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه: الله أعلم بصحة ذلك، ومن الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. والغرض أنه كان من جملة من ورد للميرة إخوة يوسف عن أمر أبيهم لهم، فإنه بلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس الطعام بثمنه. سبحانك ربي، تخيل لك أن تتخيل أن هذه مجاعة عمت كثير من الخلق في ذلك الزمان، يعني أين فلسطين من مصر، وعم الجوع والفقر والشدة، ومع ذلك الناس لا يجدون طعاما بثمن، فيذهبون من فلسطين إلى مصر ليأخذوا طعاما بثمن. فأخذوا معهم بضاعة يعتدون بها طعاما، وركبوا 10 نفر، واحتبس يعقوب عليه السلام عنده بنيامين شقيق يوسف عليه السلام، وكان أحب ولده إليه بعد يوسف. فلما دخل على يوسف هو جالس في أبهة ورياسته وسيادته، عرفهم حين نظر إليهم وهم لهم منكرون، أي لا يعرفون، ولأنه فارقهم وصغير حدث، فباعوه للسيارة ولم يدروا أين يذهبون به، وأيضا ما كانوا يستشعرون في أنفسهم أنه يصير إلى ما صار إليه، فلهذا لم يعرفوه. وأما هو عليه الصلاة والسلام فعرفهم. فذكر السدي وغيره أنه شرع يخاطبهم فقال لهم كالمنكر عليه: ما أقدمكم بلادي؟ قالوا: يا العزيز، إنا قدمنا للميرة. قال: فلعلكم عيون. قالوا: معاذ الله. قال: فمن أين أنتم؟ قالوا: من بلاد كنعان، وأبونا يعقوب نبي الله. قال وله أولاد غيركم؟ قالوا: نعم. قالوا: كنا 12، فذهب أصغرنا هلك في البرية، وكان أحبنا إلى أبينا، وبقي شقيقه فاحتبس وأبوه يتسلى به عنه، فأمر بإنزالهم وإكرامهم. ولما جهزهم بجهازهم، أي وفاهم كيلهم وحمل لهم أحمالهم، قال: أتوني بأخي لكم بأخيكم هذا الذي ذكرتم، لأعلم صدقكم فيما ذكرتم. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ يرغبهم في الإتيان والرجوع إليه مرة ثانية. ثم قال رهبهم: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، أي إن لم تقدموا به معكم في المرة الثانية فليس لكم عندي ميرة ولا تقربون بلادي. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، أي سنراود ونحرص على المجيء به إليك بكل ممكن ولا نبقي مجهودا لتعلم صدقنا فيما قلناه. قال: وذكر السدي وأنه أخذ منهم رهائن، وهذا لا يصح. يعني أخذ السدي يقول أنه أخذ منهم رهائن حتى يقدموا به معهم. وأحسن الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه حيث قال: وفي هذا نظر، لأنه أحسن إليهم ورغبهم كثيرا، وهذا لحرص على رجوعهم. وقال لفتيانه غلمانه: اجعلوا بضاعتهم التي قدموا بها ليمتاروا عوضا عنها في رحالهم، أي في أمتعتهم من حيث لا يشعرون، لعلهم يرجعون بها. قيل: خشى يوسف عليه السلام أن ألا يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة بها. وأيضا قيل: تذمم أن يأخذ من أبيه وإخوته عوضا عن الطعام، وقيل أراد أن يردهم إذا وجدوها في متاعهم تحرجا وتورعا، لأنه يعلم ذلك منه. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا، يعنون منع منا الكيل بعد هذه المرة، إن لم ترسل معنا أخانا بنيامين فأرسله معنا نكتل. وقرأ بعضهم يكتل بالياء، أي يكتل هو، وإنا لا لحافظون، أي لا تخف عليه، فإنه سيرجع إليك، سيرجع إليك. وهذا كما قالوا له في يوسف: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وإنا له لحافظون. قال لهم يعقوب عليه السلام: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أي هل آمنكم إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ قد تقدم منكم التزام أكثر من هذا في حفظ يوسف، ومع هذا لم تفوا بما عقدتم من التأكيد، فلا أثق بالتزامكم وحفظكم، وإنما أثق بالله سبحانه. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، يعلم حالي، وأرجو أن يرحمني فيحفظه ويرده علي. وكأنه في هذا الكلام قد لان لإرساله معهم، فلذلك قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، سيرحم كبري وضعفي ووجدي بولدي، وأرجو من الله أن يرده علي ويجمع شملي به، وإنه أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، أي لما فتح إخوة يوسف متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، وهي التي كان أمر يوسف فتيانه بوضعها في رحالهم. فلما وجدوها ما في متاعهم قالوا: يا أبانا ما نبغي، أي ماذا نريد؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا، كما قال قتادة: ما نبغي وراء هذا، إن بضاعتنا ردت إلينا وقد أوفى لنا الكيل، ونمير أهلنا إذا أرسلت أخانا معنا نأتي بالميرة إلى أهلنا، ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير والبعير هو الجمل، في يعني كذا قال أكثر الناس، وبعضهم قال هو يراد به الحمار، ولكن الأكثر على أنه المراد به البعير الجمل. ذلك كيل يسير، هذا من تمام الكلام وتحسينه، إن هذا يسير في مقابلة أخذ أخينا معنا. فلذلك قال أبوهم: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فيعلم أن هناك أقدار تسري لا يمكن للعباد أن يدفعونها. فلذلك قال: إلا أن يحاط بكم، إلا أن يأتي أمر يحيط بكم من الله لا قبل لكم به، إلا أن تغلبوا كلكم ولا تقدرون على تخليصه. فلما آتوا موثقهم أكدوا عليهم، فقال: الله على ما نقول وكيل. قال ابن إسحاق: إنما فعل ذلك لأنه لم يجد بد من بعثه معهم لأجل الميرة التي لا غنى لهم عنها، فبعثه معهم. وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، وهذا إخبار من الله تعالى عن يعقوب عليه السلام أنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصر ألا يدخلوا كلهم من باب واحد، وليدخلوا من أبواب متفرقة، كما قال ابن عباس ومحمد بن كعب ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي: إنه خشى عليهم العين، وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء، وخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم، فإن العين حق. نعم والله العين حق، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قال القرطبي رحمة الله عليه فيه: إذا كان هذا معنى الآية فيكون فيه دليل على التحرز من العين، والعين حق، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. وفي تعوذه عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، ما يدل على ذلك. وروى مالك عن محمد بن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف، والحديث الصحيح أنه سمع أباه يقول: اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخرار، فنزع جبة كانت عليه، وعامر بن ربيعة ينظر، قال: وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد، قال: فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. فوعك سهل مكانه، واشتد وعكه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا وعك، وأنه غير رائح معك يا رسول الله. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر، فقال صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت؟ إن العين حق، توضأ له. فتوضأ له عامر، فراح سهل مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ليس به بأس. وفي رواية: اغتسل له، فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره في قدح ثم صب عليه، فراح سهل مع الناس ليس به بأس. وقال القرطبي رحمة الله عليه: وركب سعد بن أبي وقاص يوما فنظرت إليه امرأة فقالت: إن أميركم هذا ليعلم أنه أهضم الكشحين. فرجع إلى منزله فسقط، فبلغ ما قالت المرأة، فأرسل إليها فغسلت له. وهذا ذكر ابن عبد البر رحمة الله عليه في التمهيد، ومعنى أهضم الكشحين أي دقيق الخصرين. فقال القرطبي رحمة الله عليه: ففي هذين الحديثين أن العين حق وأنها تقتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. وهذا قول علماء الأمة ومذهب أهل السنة، نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ أمتنا ويصرف السوء عن كل مبتلى يا رب العالمين. وقد أنكرته طوائف من المبتدعة وهم محجوجون بالسنة وإجماع علماء هذه الأمة وبما يشاهد من ذلك في الوجود. فكم من رجل أدخلته العين القبر، لا إله إلا الله، اللهم احفظنا وأنت خير حافظنا وأنت أرحم الراحمين. وكم من جمل ظهير أدخلته القدر، لكن ذلك بمشيئة الله كما قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال الأصمعي: رأيت رجلا عيونا سمع بقرة تحلب فأعجبه شخبها، فقال: أيتهن هذه؟ قالوا له: الفلانية، لبقرة أخرى يورون عنها، فهلكت جميعا، المورى بها والمورى عنها، أعوذ بالله. قال الأصمعي: وسمعت يقول: إذا رأيت الشيء يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني، أعوذ بالله. قال القرطبي رحمة الله عليه: بعد ذلك واجب على كل مسلم أعجبه شيء أن يبرك، فإنه إذا دعا بالبركة صرف المحذور لا محالة بإذن الله. ألا ترى قوله صلى الله عليه وسلم لعامر: ألا بركت؟ فدل على أن العين لا تضر ولا تعد إذا برك العائن، وأنها إنما تعد إذا لم يبرك. والتبريك أن يقول: تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم بارك فيه. الرابع: العائن إذا أصاب بعينه ولم يبرك فإنه يؤمر بالاغتسال ويجبر على ذلك إذا أباه، لأن الأمر على الوجوب لا سيما في هذا، فإنه قد يخاف على المعين الهلاك، ولا ينبغي لأحد أن يمنع أخاه من ينتفع به أخوه ولا يضر هو، ولا سيما إذا كان بسببه وكان الجاني عليه. ثم قال: ومن عرف بالإصابة بالعين منع من مداخلة الناس دفعا لضرره. وقد قال بعض العلماء: يأمره الإمام بلزوم بيته، وإن كان فقيرا رزقه من يقوم به ويكف أذى عن الناس. وقد قيل أنه ينفى، وحديث مالك الذي ذكرناه يرد هذه الأقوال، وحديث سهل بن حنيف يرد هذه الأقوال، يعني يرد النفي وغيره. فإنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر في عمل بحبس ولا بنفي، بل قد يكون الرجل الصالح عائنا، وأنه لا يقدح فيه ولا يفسق به، ومن قال يحبس ويؤمر بلزوم بيته فذلك احتياط ودفع للضرر. ثم قال: وروى مالك عن حميد بن قيس المكي قال: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن جعفر بن أبي طالب فقال لحاضنته اللي هي اسماء رضي الله عنها بنت حميس: ما لي أراه مضارع عيني؟ فقالت: يا رسول الله، تسرع إليهم العين ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أن لا ندري ما يوافقك من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: استرقوا لهما، فإنه لا سبق شيء القدر سبقته العين. قال: وهذا الحديث منقطع، ولكنه محفوظ لأسماء بنت عميس الخثعمية عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثابتة متصلة صحاح، وفيها أن الرقى مما يستدفع به البلاء بإذن الله، وأن العين تؤثر في الإنسان وتضرعه، أي تضعفه وتنحله، وذلك بقدر الله تبارك وتعالى. فهكذا أيها الأحبة الكرام، قال لهم أبوهم: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم، أي وما أغني عنكم في هذا الاحتراز، هذا الاحتراز لا يرد قدر الله تعالى ولا قضاء الله عز وجل، فإن الله إذا أراد شيئا لا يخالف ولا يمانع، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت، عليه فليتوكل المتوكلون. نعم والله، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم قال: ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. لما دخل إخوة يوسف على يوسف، لما دخلوا مصر من حيث أمرهم أبوهم، ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، قالوا: هي دفع إصابة العين كما ذكرنا، وإنه لذو علم لما علمناه. قال قتادة: والثوري: لذو عمل بعلمه. وقال ابن جرير: لذو علم لتعليمنا إياه، وهذا ظاهر الآية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إلي أخاه قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس ما كانوا يعملون. فربنا جل ذكره يخبر عن يوسف، عن إخوة يوسف لما قدموا على يوسف ومعهم أخوه شقيق بنيامين، فأدخلهم دار كرامته ومنزل ضيافته، وأفاض عليهم الصلة والألطاف والإحسان، واختلى بأخيه فأطلعوا على شأنه ومجرى له، وعرفوا أنه أخوه، وقال: لا تبتئس، أي لا تأسف على ما صنعوا به، وأمره بكتمان ذلك عنهم، وأن لا يطلعهم على ما أطلعوا عليه من أنه أخوه، وتواطأ معه أنه سيحتال على أن يبقيه عنده معززا مكرما. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن وقال: أيتها العير، إنكم لسارقون. قالوا: أقبلوا عليهم، ماذا تفقدون؟ لما جهزهم وحمل لهم أبعرتهم طعاما، أمر بعض فتيان أن يضع السقاية، وهي إناء من فضة في قول الأكثرين، وقيل من ذهب، قال ابن زيد: وكان يشرب فيه ويكيل للناس به من عزة الطعام إذ ذاك. وقال ابن عباس ومجاهد، وقتادة والضحاك وعبد الرحمن ابن زيد قالوا: نفقد صواع الملك. وصواع الملك كما يعني ذكر ابن عباس كان من فضة يشربون فيه، وكان مثل المكوك. قال: وكان العباس مثل في الجاهلية. والصواع كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه قال: صواع الملك شيء من فضة يشبه المكوك من ذهب وفضة، مرصع بالجوهر، يجعل على الرأس. وكان العباس في الجاهلية، وكان العباس واحد في الجاهلية، وسأله نافع بن الأزرق: ما الصواع؟ أي سأل عبد الله بن عباس، قال: الإناء. قال: فيه الأعشى، له درمك في رأسه ومشارب وقدر وطباخ وصاع وديسق. وقال القرطبي رحمة الله عليه بأن الصاع والسقاية واحد، فهو إناء له رأسان في وسطه مقبض، كان الملك يشرب منه من الرأس الواحد ويكال الطعام بالرأس الآخر. قاله النقاش عن ابن عباس: وكل شيء يشرب به فهو صواع. وأنشد نشرب الخمر بالصواع جهارا. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ألا وهي الصواع الذي كان يشرب به. وهنا قال قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عليه: إن قال لنا قائل وكيف جاز ليوسف أن يجعل السقاية في رحل أخيه ثم يسرق قوما أبرياء من السرق ويقول أيتها العير أنكم لسارقون؟ قيل إن قول أيتها العير أنكم لسارقون إنما هو خبر من الله عن مؤذن أذن به، لا خبر عن يوسف. وجائز أن يكون المؤذن أذن بذلك إذ فقد الصواع ولا يعلم بصنيع يوسف، واستجاز الأمر بالنداء بذلك لعلمي بهم أنهم قد كانوا سرقوا سرقة في بعض الأحوال، فأمر المؤذن أن يناديهم بوصف بالسرق. ويوسف عليه السلام يعني ذلك السرق لا سرقهم الصواع. وقد قال بعض أهل التأويل إن ذلك كان خطأ من فعل يوسف فعاقبه الله بإجابة القوم إياه: إن يسرق فقد سرق أقل له من قبل. ونحن في الحقيقة هذه لا نوافق عليها هذه الجزئية اللفظ الأخيرة، وأحسن منها ما ذكر ابن الجوزي قال: فإن قيل كيف جاز ليوسف أن يسرق من لم يسرق فعنه أربعة أجوبة. أولا قال المعنى أحدها أن المعنى إنكم لسارقون يوسف حين قطعتموه عن أبي وطرحتموه في الجب، قاله الزجاج، وهذا معنى حسن. والثاني أن المنادي نادى وهو لا يعلم أن يوسف أمر بوضع السقاية في رحل أخيه، فكان غير كاذب في قوله، وهذا ذكر ابن جرير. والثالث أن المنادي نادى بالتسريق لهم بغير أمر يوسف. والرابع أن المعنى إنكم لسارقون فيما يظهر لمن لم يعلم حقيقة أخباركم، كقول ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي عند نفسك لا عندنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كذب إبراهيم ثلاث كذبات، أي قال قولا يشبه الكذب. وهنا لما قالوا أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، فهنا يعني أهل العلم يقول المتهم بريء وتظهر براءته من تصرفاته، يعني هذا البريء المتهم البريء تظهر براءته من تصرفاته، لأن هؤلاء قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون ولم يتلعثموا في الجواب ولم يقفوا مكانهم، بل أتوا إلى الداعي مطمئنين ولم يهربوا. ويعني هكذا هذا يدل على أنهم غير سارقين. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. ابن الجوزي يقول: فإن قيل كيف حلفوا على علم قوم لا يعرفونهم، يعني تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، كيف ما الذي أخبرهم أن هؤلاء يعرفوا أنهم ما كانوا سارقين وأنهم ما جاءوا ليفسدوا في الأرض؟ قال الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: أحدها أنهم قالوا ذلك لأنهم ردوا الدراهم ولم يستحلوها، اللي هي البضاعة التي جاءوا بها أول مرة، فالمعنى لقد علمتم أن رددنا عليكم دراهمكم وهي أكثر من ثمن الصاع، فكيف نستحل صاعكم؟ روى ذلك الضحاك عن ابن عباس وبه قال مقاتل. والثاني لأنهم لما دخلوا مصر قالوا كمموا أفواه إبلهم وحميرهم حتى لا تتناول شيئا، وكان غيرهم لا يفعل ذلك. والثالث أن أهل مصر كانوا قد عرفوهم أنهم لا يظلمون أحدا، والله أعلم. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير أنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي وأنا به كفيل. وهذا من باب في قوله ولمن جاء به حمل بعير، هذا من باب الجعالة، وأنا به زعيم هذا من باب الضمان والكفالة، هذا من باب الضمان والكفالة. ثم قول الله تبارك وتعالى: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، لما اتهمهم الفتيان بالسرقة قال إخوة يوسف تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، أي لقد تحقق عندكم وعلمتم منذ أن عرفتمونا أننا لنا سيرة حسنة وأن ما جئنا للفساد في الأرض وما كنا سارقين، وليس هذا من سجيانا. فقال لهم الفتيان: ما جزاء أي السارق إن كان فيكم إن كنتم كاذبين؟ أي شيء يكون عقوبته إن وجدنا فيكم من أخذه؟ قالوا جزاء من وجد في رحله فهو جزاؤه. كذلك نجزي الظالمين. فهكذا كانت شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن السارق يدفع إلى المسروق منه، وهذا هو الذي أراده يوسف عليه السلام منهم، ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، فتشها قبله تورية ثم استخرجها من وعاء أخيه فأخذوا منهم بحكم اعترافهم والتزامهم وإلزاما لهم بما يعتقدون. ولهذا قال الله تعالى كذلك كدنا ليوسف، وهذا من الكيد المحمود المراد الذي يحبه الله ويرضاه لما فيه من الحكمة والمصلحة المطلوبة، حيلة الحيلة حيلة محمودة، من الحيل من هو محرم، ومن الحيل من هو مكروه، ومن الحيل ما هو واجب لدفع ضرر، ومن الحيل ما هو مستحب. فهذه الحيلة من الكيد المحبوب لله تعالى الذي يحبه الله ويرضاه لما في ذلك من الحكمة والمصلحة المطلوبة. قال الله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك لم يكن له أخذ في حكم ملك مصر إلا أن يشاء الله، وإنما قيد الله له ذلك أن التزم إخوة يوسف بما التزموه وهو كان صغيرا في من شريعتهم، عفوا وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم، ولهذا مدحه تعالى فقال نرفع درجات من نشاء، أن يرفع الله الذين آمنوا، كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات وفوق كل ذي علم عليم. قال الحسن ليس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي إلى الله عز وجل. وكذا روى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير قال كنا عند ابن عباس فتحدث بحديث عجيب فتعجب رجل فقال الحمد لله فوق كل ذي علم عليم، فقال ابن عباس بئس ما قلت، الله العليم وفوق كل عالم وهو فوق كل عالم، الله العليم وهو فوق كل عالم. وعن عكرمة وكذا روى سماك عن عكرمة عن ابن عباس وفوق كل ذي علم عليم، قال يكون هذا أعلم من هذا وهذا أعلم من هذا، والله فوق كل عالم سبحانه جل ذكره، كل عالم هناك من هو أعلم منه حتى ينتهي العلم إلى الله جل ذكره الذي أحاط بكل شيء علما. وقال قتاده فوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي العلم إلى الله، منه بدأ وتعلمت العلماء وإليه يعود، وفي قراءة عبد الله وفوق كل عالم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسر يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال إخوة يوسف لما رأوا الصواع أخرج من متاع بن يمين إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، انظر لما قال فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه تورية، وحتى لا يظن أن هذا عن ترتيب وترتيب مسبق، ثم استخرجها من وعاء أخيه، لم يقل هذه كلمة ثم استخرجها من وعاء أخيه، هذا صدق وحق، ولم يثبت السرقة عليهم وإنما أثبت الاستخراج منه من وعاء أخيه، أثبت الاستخراج استخراج الصواع من وعاء أخيه. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، لما رأوا الصواع أخرج من متاع بن يمين قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يتنصلون إلى العزم من التشبه به، لا إحنا لسنا مثله، ويذكرون أن هذا فعل كما فعل أخ له من قبل، يعنون به يوسف عليه الصلاة والسلام. قال سعيد بن جبير وقتادة كان يوسف قد سرق صنما لجده أبي أمه فكسره، هذا قول. وقال محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح المجاهد كان أول ما دخل على يوسف من البلاء فيما بلغني أن عمته ابنة إسحاق وكانت أكبر ولد إسحاق وكانت إليها من منطقة إسحاق وكانوا يتورثون بالكبر، فكان من أختانها ممن وليها كان له سلما لا ينازع فيه يصنع فيه ما يشاء. وكان يعقوب حين ولد له يوسف قد حضنته عمته فكان منها وإليها، فلم يحب أحد شيئا من الأشياء حبها إياه، حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات وقعت نفس يعقوب عليه فأتاه فقال يا أخي فأتاها فقال يا أخي سلم إلي يوسف فوالله ما أقدر على أن يغيم عني ساعة. قالت فوالله ما أنا بتاركته. ثم قالت له دعه عندي أياما أنظر إليه وأسكن عنه لعل ذلك يسليني عنه أو كما قالت. فلما خرج من عندها يعقوب عملت إلى منطقة إسحاق فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه ثم قالت فقدت منطقة إسحاق عليه السلام فانظر من أخذها ومن أصابها. فالتمست ثم قالت اكشفوا أهل البيت فكشفوهم فوجدوها مع يوسف فقالت والله إنه لي لسلم يعني يسلم إلي أفعل فيما أشاء ويكون لي عندي أصنع فيما شئت. فأتاها يعقوب فأخبرته الخبر فقال لها أنت وذاك إن كان قد فعل ذلك فهو لك فهو سلم لك ما أستطيع غير ذلك. سبحان الله العظيم. فأمسكته فما قدر عليه يعقوب حتى ماتت. قال فهو الذي يقول إخوة يوسف حين صنع بأخيه ما صنع حين أخذه إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وقوله فأسر يوسف في نفسه يعني الكلمة التي بعدها وهي أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون أي تذكرون. قال هذا في نفسه ولم يبده لهم عليه الصلاة والسلام. وهذا من عظيم أخلاقه وأنه لم يقابل إخوته بمثل ما قالوا عنه من السوء. وهذه الكلمة أضمرها في نفسه وهذا من باب الإضمار قبل الذكر كما قال حفظ كثير وكثير كقول الشاعر جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار. وله شواهد كثيرة من القرآن والحديث واللغة في منثورها وأقبالها وأشعارها. قال العوف علي بن عباس فأسر يوسف في نفسه قال أسر في نفسي أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا يعني جاءوا يتلطفون معه وحاولوا يتلطفون أن يأخذوه فخذ أحدنا مكانه. لما تعين أخذ من يمين وتقرر تركه عند يوسف بمقتضى اعترافهم ومقتضى شريعتهم شرعوا يترققون له ويعطفون عليهم. فقالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا وهو يحب حبا عظيما ويتسلى به عن ولده الذي فقده فخذ أحدنا مكانه بدله يجعله عندك عوضا إن نراك من المحسنين أي من العادلين المنصفين القابلين الخير. قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده كما قلتم واعترفتم فلو أخذناه إن إذا لظالمون أي إذا أخذنا بريئا بسقيم. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. يخبر الله تعالى عن إخوة يوسف أنهم لما يئسوا من تخليص أخيهم بنيامين الذي قد التزموا لأبيهم برد إليهم وعاهدوا على ذلك فامتنع عليهم ذلك خلصوا أي انفردوا عن الناس نجيا يتناجون فيما بينهم. قال كبيرهم قال الحمد كثير هو روبيل وقيل يهوذا وهو الذي أشار عليهم بإلقاء في البئر عندما هموا بقتل يوسف. قال لهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله فلتردنه إليه فقد رأيتم كيف تعذر عليكم ذلك مع ما تقدم لكم من إضاعة يوسف عنه فلن أبرح الأرض أي لن أفارق هذه البلدة حتى يأذن لي أبي في الرجوع إليه راضيا عني أو يحكم الله لي بالسيف. وقال وقيل بأنه يمكنني من أخذ أخي وهو خير الحاكمين. ثم أمرهم أن يخبروا أباهم بصورة ما وقع حتى يكون عذرا لهم عنده ويتنصلوا إليه ويبرأوا مما وقع بقولهم وما كنا للغيب حافظين أي قال عكرمة وقتالة وما كنا نعلم أن ابنك سرق. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ما علمنا في الغيب أنه يسرق له شيئا إنما سألنا ما جزاء السارق واسأل القرية التي كنا فيها قيل هي مصر قال القتادة وقيل غيرها وإنما هي طبعا الذي عليها أكثر المفسرين أنها مصر ولا شك أن هذا ظاهر القرآن وهي التي حدث فيها الواقعة. واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها أي رافقناها عن صدقنا وأمانتنا وحفظنا وحراستنا وإننا صادقون. وفي هذه الآية إخواني بلاء عظيم وقع على نبي الله يعقوب، يعني أن أهل القرية علموا خبر استخراج الصواع من رحل أحد أبنائك أيها النبي، وتحدث أهل القرية بذلك وشاع الخبر، وكذلك تحدث أصحاب القافلة بذلك وعلموا به، فازدادت الفضيحة، وفي هذا مشقة شديدة على نفس يعقوب وابتلاء عظيم عليه الصلاة والسلام، ابتلاء عظيم من الله له، ابتلاء أن ترجع القوافل كلها سالمة آمنة مطمئنة، ويرجع إخوة يوسف بدون أخيهم، وينتشر في الناس أن هذا الأخ سرق، فلا شك أن هذا بلاء عظيم للأب الشيخ الكبير، يقال له إن ولدك أخذ كعبد مسترق من أجل سرقته التي سرق. فقال لهم يعقوب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. قال لهم حين قالوا له ذلك مثل ما قال لهم حينما جاءوا على قميص يوسف بدم كذب، بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وهنا يستفاد أن الظن لا يصف كل الأحيان، فينبغي للعاقل ولصاحب الفضل أن يبني أقواله وآراءه على اليقين ويترك الظن، لأن الظن يخطئ كثيرا. وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام ظن في موطنين، أصاب في أحدهما ولم يصف في الآخر. ففي الموطن الأول لما جاءوا على قميص يوسف بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أصاب. وأما لما ابنه سرق، يعني قال يا أبانا إن ابنك سرق، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فلم يصب وأخطأ فيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال فصبر جميل، والصبر الذي ليس معه شكوى، وهو الاستعانة بالله تعالى، والصبر الجميل الذي يحمل الاحتساب وعدم الشكوى، وصبر جميل على أقدار الله المؤلمة. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، عفوا، فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، قصد يوسف وبنيامين وأخوهم الأكبر الذي مكث ولم يرجع. إنه العليم بحالي، والعليم بمكانهم، والحكيم بما قدره سبحانه وبحمده. قال وتولى عنهم وقال يا أسف، أي أعرض عن بنيه، وقال متذكرا حزنه، حزن يوسف القديم الأول، يا أسف على يوسف، جدد له حزن الابنين، الحزن الدفين على يوسف. قال عبد الرزاق عن سعيد بن جبير أنه قال لم يعطى أحد غير هذه الأمة الاسترجاع. ألا تسمعون إلى قول يعقوب عليه السلام يا أسف على يوسف؟ قال وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أي ساكت لا يشكو أمره إلى مخلوق. قال وقتال وغيره. وقال الضحاك هو كظيم، أي كميد حزين. وهنا خبر فيه نكارة، ومرسل رواه ابن أبي حاتم رحمة الله عليه عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن داود عليه السلام قال يا رب إن بني إسرائيل يسألونك بإبراهيم وإسحاق ويعقوب فاجعلني لهم رابعا، فأوحى الله تعالى إليه أن يا داود إن إبراهيم ألقي في النار بسببي، فصبر وتلك بلية لم تنالك، وإن إسحاق بذل مهجة دمه في سببي بسببي فصبر وتلك بلية لم تنالك، وإن يعقوب أخذت منه حبيبه حتى بيضت عيناه من الحزن فصبر وتلك بلية لم تنلك، وإن لم تنلك. وهذا كما ذكر الحافظ الكثير مرسل وفيه نكارة، قال فإن الصحيح أن إسماعيل هو الذبيح، نعم، لأنه يقول إن إسحاق بذل موجته، ولكن علي بن زيد بن جدعان له مناكير وغرائب كثيرة، نعم. وأيضا أقرب ما في هذا أن يكون قد حكى الأحنف بن قيس رحمه الله عن بني إسرائيل ككعب ووهب بن منبه ونحوهما، والله أعلم. فإن الإسرائيليين ينقلون أن يعقوب كتب إلى يوسف لما احتبس أخاه بسبب السرقة يتلطف له في رده، ويذكر له أنهم أهل بيت مصابون بالبلاء، في إبراهيم ابتلي بالنار وإسحاق بالذبح ويعقوب بفراق يوسف، في حديث طويل لا يصح، والله تعالى أعلم. فعند ذلك رق له بنوه وقال له على سبيل الرفق والشفقة: تالله لا تفتى وتذكر يوسف، أي لا تفارق تذكر يوسف حتى تكون حرضا ضعيف الجسم ضعيف القوة، أو تكون من الهالكين إن استمر بك هذا الحال، خشين عليك الهلاك. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أجابهم عما قالوا بقوله: أشكو همي وما أنا فيه إلى الله وحده، وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي أرجو منه كل خير، وأيضا أعلم من الله ما لا تعلمون، يعني رؤيا يوسف أنها صدق وحق ولابد أنها تتحقق ويظهرها الله سبحانه وينجزها، وأعلم من الله ما لا تعلمون. كذلك ذكر ابن عباس أنه أعلم أن رؤيا يوسف صادقة وأني سوف أسجد له. وهنا خبر أيضا فيه نكارة رواه ابن أبي حاتم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ليعقوب النبي أخ مؤاخ له ذات يوم، فقال له ذات يوم: ما الذي أذهب بصرك وقوس ظهرك يا يعقوب؟ قال: أما الذي أذهب بصري فالبكاء على يوسف، وأما الذي قوس ظهري فالحزن على بنيامين. فأتاه جبريل فقال: يا يعقوب، إن الله يقولك السلام يقول لك: أما تستحي أن تشكوني إلى غيري؟ فقال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فقال جبريل: الله أعلم بما تشكو. قال الحافظ الكثير رحمه الله: وهذا حديث غريب فيه نكارة. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يتفضل علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.